السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بالأمس الكلام عن أحكام أو عن فوائد حديث طول الليل، فكم تبلغ القلتان بالذكر؟ ها؟ أحسنت. طيب، في الحديث دليل على أن سرق السباع نجس، من أين أخذنا هذا الحكم؟ المسألة المهمة في الباب حكم الماء إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيرها. في القول الأول ينجس مطلقا إذا كان دون قلتين. طيب، وأدلتهم واضحة. من يصور لنا مذهب الأحناف؟ ها، هذا طرف من القول. ها، محمود اسمك؟ ايوه، استحسان عقلي، لكن لماذا احتاجوا لهذا الضابط؟ ها عبد الله، لا قبل الإعلان، لكن لماذا هاتم؟ أيوة صح، فأرادوا أن يجعلوا ضابطا للتفريق بين القليل والكثير. وقول الأخير ما هي القواعد التي تعارضت في هذا البحث؟ اسمك؟ أيوة، خصوص إيش؟ أحسنت، خصوص المفهوم وعموم المنطوق. على أي رواية في حديث لا يغسل أحدكم في الماء الدائم يكون المعنى النهي عن كل منهما؟ ها، أجل. وعلى رواية النص طيب، هل في هذا البحث فائدة؟ ها، طيب ما في فائدة أبد؟ إن الماء لا يجمع، صحيح أو ضعيف؟ أيوة أيوة، طيب العلة الأولى فيها اضطراب، ثانية مع اضطرابه وضعفه تفرد،